قال رحمه الله: وقبل ذلك ويخلق ما لا تعلمون. نعم، اختلف أهل التفسير في قوله ويخلق ما لا تعلمون، فقيل ما أعد الله في الجنة لأهلها فإنكم لا تعلمونه، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويخلق ما لا تعلمون. أحسنت. وقيل نعم أحسنت، من الأشياء العجيبة والغريبة مما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدد لكم من الأنعام والخيل، وهناك أشياء عجيبة غريبة لا يحيط علمكم بها يخلقها الله سبحانه وتعالى. أحسنت، وقد أشار إليه في هذا الإجمال. نعم، السوس في النبات والدود في الفواكه، من قال هذا؟ قتادة رحمه الله. وقد سمعت أن هذا الحصر خلاف الصواب، ويخلق ما لا تعلمون سواء مما ذكر أو مما لم يذكر، فالله سبحانه وتعالى خلق ما لم نعلم، ما لم يعلم العباد، ولا يأتي عليه الحصر العد، خلق أشياء كثيرة ومنها هذه المركوبات التي لم يعلمها من أنزلت عليهم هذه الآيات، ما علموها فكان خلقها مستقبلا. ويخلق ما لا تعلمون، لأن السياق في سياق المركوبات بعد أن ذكر الخيل وغير ذلك، وأيضا هذه الأشياء التي ينتفع بها مما يحمل عليها، يخلق ما لا تعلمون، غير هذه الأشياء التي للركوب والزينة وللأحمال الثقيلة، يخلق ما لا تعلمون مما يكون في المستقبل. قد استدل بعضهم بهذه الآية عن الإعجاز العلمي، استدلاله في محله إن شاء الله، والإعجاز العلمي ما ينبغي أن ينكر على الإطلاق ولا يثبت على الإطلاق، ففيه تلاعب بالقرآن عند بعض هؤلاء الذين استغرقوا أوقاتهم فيه ولم يتقيدوا في التفسير بما عليه السلف، والتقيد بالتفسير فيما عليه السلف أمر مطلوب، لا ينبغي للشخص أن يشرد عما عليه السلف. هؤلاء ابتكروا تفسيرا خاصا فأضلوا السبيل فيه، سموه بالإعجاز العلمي، وأتوا بتفسيرات من هوائهم، كلما أتى الغرب بشيء قالوا قد دل عليه القرآن قبل 1400 سنة، وربما يطلع هذا كذب، هذا مو صحيح، قالوا يلا بعدها إحراج ومصحح المصار، فما كان من إعجاز فيه يستدل به على هذه الأشياء، وما لم يكن فلا ينبغي أن يحمل أو تحمل الآيات ما لا تتحمل، فهذا من الضلال البعيد. وينبغي للمفسر أن يتقيد بتفسير السلف، فإنهم أفهم الناس بالقرآن، فالقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر باللغة العربية ويفسر بالآثار السلفية، هذه أربع أمور يرتكز عليها تفسير القرآن. قال رحمه الله: قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولازلنا في هذه الآيات التي فيها امتنان الرب سبحانه وتعالى على خلقه، وهذه آيات ذكر فيها ذلك، ومما امتن به على الخلق وهو من أعظم الامتنان والمنن أن الله بين لهم السبيل، سبيل الحق وطريق الحق، وجعل هذا من الواجبات التي أوجبها على نفسه. وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان الطريق، بيان الحق، بيان الهدى، بيان الضلال، وعلى الله قصد السبيل، بيان الهدى والضلال، فالله سبحانه وتعالى عليه بيان الطريق التي يسلكها العباد، والعباد قد سلكوا طرقا كثيرة يريدون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بها، والصوفية سلكوا طريقا، والمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغير ذلك من الطائف سلكوا طرقا مختلفة، والله قد بين طريق الحق التي شرعها للعباد وجعل ما عداها مسدودا والأعمال مردودة، الأعمال فيه مردودة لا تقبل. وعلى الله قص السبيل، أي بيان الحق وبيان الطريق وبيان الهدى وبيان الإسلام، وبين الدلائل عليه ونصب الدلائل عليه، فأنزل كتبه وأرسل رسله وبين البراهين وأوضح الدلالات التي تدل على السبيل الذي يجب أن يسلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا أيضا هذا صراط علي مستقيم، فالله بين السبيل والصراط عليه، أوجب على نفسه أنه يبينه، ورسول الله قد بينها أيضا كذلك، وجعل تلك الخطوط المتشعبة المتفرقة ورسم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل حوله، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. فالحاصل سبيل الحق قد أبان الله سبحانه وتعالى البراهين عليه وأوضح الدلائل عليه وأنزل كتبه لإقامته وبيانه وأرسل رسله لإيضاحه، وعلى الله قص السبيل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، والله بين طريق الحق ونصب الدلائل عليه، وبين طريق الباطل ليحذره العباد ونصب الدلائل على أنه طريق باطل. فلا حجة للعباد على الله سبحانه وتعالى بعد نصب الدلائل على إبانة السبيل، والله أوضح السبيل. هذا قول في السبيل، أو هذا قول في قصد السبيل بيان الحق وبيان الإسلام. ومنهم من قال قصد هنا مصدر أريد به الفاعل، أريد به الوصف، وعلى الله قاصد السبيل، أي وعلى الله هداية قاصد السبيل، هذا وهذا، فيكون المعنى على هذا الذي ذكر أنه مصدر ذكر وأريد به الوصف وأريد به الفاعل، وعلى الله قاصد السبيل، أي وعلى الله هداية قاصد السبيل، الذي يريد السبيل فالله سبحانه قد تكفل بهدايته وقد أوضح الدلائل على الهداية، وقد سلك سلمان الفارسي وهو أعظم نموذج يمثل به ويضرب به المثل، فأوصله الله إلى السبيل لأنه قصد السبيل وأراد السبيل وهو قاصد السبيل ويريد الهدى، فأبان الله له السبيل بعد تنقلات مختلفة بين أولئك الرهابين وأولئك العباد يتنقل بينهم حتى وصل إلى السبيل الذي أوصله الله سبحانه وتعالى، لأن الله عليه قص السبيل، فالذي يريد الهداية سيبين له الهداية ويوضح له ويوفقه سبحانه وتعالى، فالله عليه قاصد السبيل هداية قاصد السبيل، والله عليه بيان الحق سبحانه وتعالى وبيان الإسلام وبيان السبيل الحق. فلذلك قال بعد ذلك ومنها جائر، أي من السبل ومن الطرق مما أبانها الله سبحانه وتعالى حائدة زائغة عن الصواب مائلة عن الصواب، ينبغي الحذر منها والتحذير منها، فهناك طرق شائرة حائدة مائلة عن طريق الحق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للخلق وبينه عن طريق الرسل والكتب، فهناك طرق ينبغي أن ينتبه لها، وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك كما يقول ابن عباس المقصود بقوله ومنها جائر، أي الطرق المختلفة، ومن هذه السبل ما هي جائر حائدة عن الصواب، وهي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، فهذه طرق جائرة يجب على أهل الإسلام أن يحذروا منها، المجوسية واليهودية والنصرانية، وهكذا طرق الجهمية من الطوائف المنتسبة للإسلام وليست لها صلة بالإسلام، الجهمية والرافضة، فينبغي الحذر من طرقهم لأنها جائرة وحائدة ومائلة عن الحق ولا يجوز سلوكها فهي زائغة. فالله عليه بيان الحق وبيان السبيل، وقد أبانه سبحانه وتعالى خير بيان وأحسن بيان، ولن تجد بيانا كالبيان في كتاب الله للسبيل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن أراد السبيل لن يجد البيان إلا في الكتاب والسنة، لأن الله تكفل بذلك وهو سبيله سبحانه وتعالى، سبيله جل وعلا، فاعتنه ببيانه، فليس للعباد حجة بعد ذلك، ونسأل الله السلام. ومع ذلك التخبطات موجودة مع قول الله على الله قصد السبيل، ومنها جائر أي أننا أوضحنا السبيل، ومن هذه الطرق الجائرة أوضحناها أيضا، ومع ذلك تجد الصوفية في جانب، الجهمية في جانب، الرافضة في جانب، الأشاعرة المعتزلة في أبواب مختلفة، يختلف أهل الإسلام، وقصد السبيل قد أبانه الله جل وعلا وأوجب البيان عليه. فمن وصل إلى السبيل يعض عليه بالنواجد، من وصل إلى السبيل الذي أبانه الله سبحانه وتعالى فإنه تفضل علينا سبحانه بموجب وعده ببيان هذا الخير، فمن سلكه أوصله إليه جل وعلا، لأن هذا وعد الله سبحانه لا يخلف، وهذا فضل الله الواسع علينا. فلذلك أظهر الله السبيل لأهل السنة ووفقوا له، وغيرهم لم يوفق للسبيل. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا السبيل، أن يبصرنا به وأن يثبتنا عليه. فالحاصل قولان في قوله قصد السبيل، فمنهم من قال هو بيان الحق وبيان الهدى من الضلال، فعلى الله قصد السبيل وهو الإسلام. ومنهم من قال قصد هنا مصدر وأريد به الفاعل، وعلى الله قاصد السبيل أي هداية قاصد السبيل، قاصد السبيل هداية على الله، وقد هدى من هدى سبحانه ممن قصد السبيل، وأزاق وأمال قلوب من أمال جل وعلا ممن لم يقصد السبيل فعاندوا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. نعم، لو شاء الله سبحانه لهدى الناس أجمعين لقصد السبيل، لكن هناك من ليس أهلا للهداية فلم يوفق لها، لم يوفق لها، كما قال الله سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالأمور لله لا تخرج عن إرادته، فإذا أراد الله هداية أناس هداهم لما يعلم من الخير وتوفر الأسباب التي تقتضي هدايتهم، وإذا أراد الله أن يزيغ من يزيغ جل وعلا أزاغه لحكمة ولعدل أيضا كذلك يقيمه فيه. فهداية العباد على الله، من هداه الله سبحانه وتعالى فإنه قد هداه فضلا وكرما ومنة عليه، ومن أزاغ الله سبحانه وتعالى قلبه فإنه قد أزاغه عدلا جل وعلا بمقتضى حكمته ولم يظلمه، كما قال وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن أزاغ الله قلبه فأزاغه عدلا جل وعلا لما يعلم من زيغ قلبه وعدم قبوله للحق وأنه يعاء لا يقبل الحق. ومن هداه الله سبحانه وتعالى علم الله صدقه وعلم الله خيره فهداه جل وعلا تفضلا وكرما لما عنده من الخير. وهنا يقول ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن ما هدى العباد أجمعين، ولها نظائر هذه الآيات. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وهكذا أيضا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وهكذا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فإن رسول الله كان حريصا على هداية الناس، لكن الهداية ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. فكان حريصا على هداية الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر الله جل وعلا، وقد أخبر الله سبحانه عن نبيه بذلك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لهداهم أجمعين. فلو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالهداية ما هي بيدك محمد، الهداية بيد الله سبحانه، أنت عليك بيان السبيل، إن كانت هناك هداية تنسب إليك وإلى الأنبياء وإلى الدعاة إلى الله فهي هداية الإرشاد فقط، هداية الإرشاد هي التي تنسب إليهم، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها أحد، وهذا تعتبر تسلية للدعاء. فإن لم يجتمع عليك الناس وعلى الخير الذي أنت عليه تدعوهم إليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولو شاء لهداكم أجمعين. فالأمور لله جل وعلا. وبعض الناس ربما يحزن ويحصل له ما يحصل، وهذا شيء طبيعي على ما جبل الله الناس عليه أنهم يحزنون إذا لم يستجب الناس للخير الذي يدعون إليه، فإنهم يريدون لهم الخير، وهذا قد حصل لنبينا محمد فضلا عن غيره. قد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام الحزن أنهم لم يأخذوا بهذا الخير، وهذا شيء لله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لهداكم، أو لو شاء لهداكم أجمعين. قال رحمه الله، أظن سنأتي على هذه الآية فقط. قال قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان طريق الهدى من الضلالة، وقيل بيان الحق بالآيات والبراهين، والقصد الصراط المستقيم. وهناك قول آخر ما هو: وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله هداية قاصد السبيل. أحسنت، وهذا قول جيد، فلا مانع أن تشمل هذا وهذا. فإذا كان على الله هداية قاصد السبيل، معناه هناك دلائل قد نصبها الله على هذا السبيل تظهر لمن أراد الله سبحانه وتعالى توفيقه، فهما متلازمان. قال قوله يعني بيان طريق الهدى من الضلالة، وقيل بيان الحق من الآيات والبراهين، والقصد الصراط المستقيم. ومنها جائر، يعني ومن السبيل جائر، كسبيل اليهود والنصارى والمجوس وسبيل المبتدعة عموما، سبل جائرة مائلة حائدة زائغة عن الصواب وعن الحق، فلا يجوز سلوكها. السبيل لإخوان المسلمين من السبل الظالم أهلها، سبيل جائر في غاية الجور والبعد عن الحق، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا أيضا الرافضة والصوفية، وتجد من يتبعهم، وهي سبل جائرة ومائلة عن الصواب، ومع ذلك يأخذ بها من يأخذ من أهل الإسلام للجهل الذي ضرب بأصنابهم أو بأصنابه فيهم واستحكم في قلوبهم، فأخذوا بالباطل وهو باطل واضح جل واضح لا مرية فيه. ومع ذلك تجد هذا صوفي، هذا إخواني، هذا رافضي، هذا شيعي، هذا جهمي، هذا معتزلي، كلها والله سبل لا تمت بصلها لسبيل الله سبحانه وتعالى الحق في باب الأسماء والصفات، سبل الأشاعر والجهمية وغير ذلك، وفي باب العقائد أيضا من توحيد الله سبحانه وتعالى سبيل الصوفية، وسبيل أيضا كذلك الرافضة، وفي باب التعامل أيضا كذلك مع ولاة الأمور سبيل الإخوان المسلمين لا يمت بصلة إلى سبيل الحق الذي قد بينه الله سبحانه وتعالى وأوجب بيانه على نفسه. قال: وهكذا سبيل الولاء والبراء، فإن الإخوان المسلمين أبعد ما يكونون في هذا الباب، باب الولاء والبراء، ما أقاموه كما أقامه رسول الله وأقامه الصحابة وأقامه أهل الحق، فإن ولاءهم وبراءهم ضيق، ولاءهم لبعضهم البعض، ربما والوا اليهود والنصارى والعياذ بالله، ولهم ولاء مع الرافضة، ولهم ولاء مع كثير من المنحرفين من الاشتراكيين وغير ذلك، فقد اجتمعت 5 أحزاب في تلك الأيام، ومنها الحزب الاشتراكي والحزب الرافضي، اجتمعوا 5 أحزاب وصار تحالف بينهم وتواطؤوا على الشر، ومنهم هذا الحزب الفاجر. والآن هذا الواقع يدل على ما حصل في الساحات من ولائهم للرافضة، وأقاموا بأمر عظيم حصل فيه تدمير البلاد والعباد. وأما براءهم فبراءهم من أهل الحق ومن أهل السنة، فهم يقتلون أهل السنة ويبحثون عما يبحثون البراء من العنت، يبحثون عن العنت للبراء. وهم لو تمكنوا من أهل السنة كما صرح بعضهم قال: لبدأنا بكم، والله ما يبدأون برافضة ولا يبدأون بأحد من المنحرفين، أول ما يتمكن الإخوان يبدأون بأهل السنة، وليست تعز بخافي عنكم وما حصل في تعز، أول ما بدأوا تركوا الرافضة عالم تمكنوا شيئا ما، فإذا بهم يقتلون أهل السنة قتلا ذريعا. وهكذا لو سيطروا على مناطق أخرى لبدأوا بأهل السنة، صفوا أهل السنة أولا حتى يستقيم لهم بعد ذلك الشر الذي يريدون الدعوة إليه، ونسأل الله العافية. وهكذا لو تمكنوا أول ما يحدث من الولاء للرافضة كما حدث من مرسي، أول ولاء وأول دولة تزار من قبل مرسي الرافضة إيران، دولة الرافضة دولة الكفر وهي إيران، زيارة خاصة لهم. ما ذهب المملكة ولا ذهب شيء من الدول، لا الإمارات ولا الكويت ولا شيء، زيارة إلى إيران لتوطيد العلاقات مع الرفض والعياذ بالله وضرب المسلمين. قال رحمه الله: قوله تعالى هكذا ولاءهم لتركيا ما هو خاف، ومنها جائر يعني ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج، فالقص من السبيل دين الإسلام، والجائر منها اليهودية والنصرانية وسائر من الكفر. قال جابر بن عبد الله: قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض، وهذا يدخل، فإن الله أبان دينه سبحانه وتعالى، ومن دينه الشرائع والفرائض، ومن دينه الذي أبان منهج الأنبياء وسلوك طريق الأنبياء في التعامل وغير ذلك من شؤونهم، فكلها سبيل الله سبحانه وتعالى الذي عليه قصده وبيانه سبحانه. قال جابر بن عبد الله: قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض، وهذا تفسير نكرر معناه، ما هو هذا التفسير؟ نعم، تفسير اللفظ العام ببعض الأجزاء، فإنه أعم من هذا الذي فسر من الشرائع والفرائض، فيشمل أيضا كذلك بيان السلوك، سلوك السبيل والمنهج الذي بينه الله سبحانه وتعالى والذي رسمه لعباده، فإن هناك مناهج مختلفة، منهج اليهودية والنصرانية والبوذية والاشتراكية وغير ذلك، هذه مناهج بينها الله سبحانه وتعالى وبين منهج أهل الإسلام، ومن لم يسلك منهج أهل الإسلام فإنه في نار جهنم والعياذ بالله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو قص السبيل، غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. الذي يشرد عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعد بهذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد، سبيل رسول الله وسبيل أصحابه، فالذي خرج عنه فهو متوعد بوعيد الله سبحانه وتعالى نصره جهنم وساءت مصيره. وقال عبد الله بن مبارك وسهل بن عبد الله: قصد السبيل السنة، وهذا أيضا معنى صحيح، ومنها جائر الأهواء والبدع، أي والله منها مائل عن الحق، زائر عن الحق، بعيد عن الحق، حائد عنه، البدع والأهواء، ومنها جائر الأهواء والبدع، دليله قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه النتيجة، أنك إذا سلكت السبل هذه تفرقت بكم عن سبيل الله سبحانه وأبعدتكم عن سبيله جل وعلا. فما هي الفاء في قوله فتفرق بكم عن سبيله؟ فعند من؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تفريعية، أحسنت، فهذه النتيجة، هذا الذي يتفرع مما تقدم. قال قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، نظيره قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وهكذا ما تقدم من النظائر: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذه نظائر لهذه الآية، وأن هداية العباد بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من شاء عدلا، أو يهدي من شاء فضلا، ويضل من شاء عدلا سبحانه وتعالى. وهذه من الأدلة الكثيرة التي فيها الرد على المعتزلة وعلى نفاة الأفعال والإرادة والمشيئة، أو نفاة الإرادة والمشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضل من يشاء، وإنما الإضلال بيد العبد، هو الذي يضل نفسه. ولو قلنا بأن الله هو الذي يضل ويهديه، معنى أنه ربما يزيغ والعياذ بالله، ويكون هذا ظلم للعبد، والله منزه عن الظلم، فكيف نقول يضله؟ فلماذا يعذبه بعد ذلك؟ هذا كلام باطل، فقد جاءت الأدلة التي تدل على رده. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ما بقي شيء. وهذه الأدلة أيضا، فالأمور لله سبحانه، فيهدي العباد جل وعلا إذا شاء، ويكون هذا من فضله ومنته عليهم، ويزيغ قلوب من شاء إزاغت قلوبهم، وهذا عدل منه لما يعلم من الشر الذي قد كمن في قلوبهم. قال قوله ولو شاء لهداكم أجمعين نظيره، قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.